انقطع الصوت. تفضل تفضل شيخنا. طيب لا نسمعك لاحقا. حضرتك، نعم لحظات نبدأ إن شاء نعم الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس التعليق على كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، المورد العذب الزلال في من انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا ومن له حق علينا والمسلمين. وقفنا في هذا الكتاب عند الباب العاشر في من انتقد على جماعة التبليغ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وطلابه ووالديهم والحاضرين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جدد بنا هذه اللقاءات مع شيخنا الوالد الشيخ أحمد حفظه الله وبارك في أنفاسه وأطال الله في عمره على طاعته في قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه، المورد العذب الزلال في من انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، لفضيلة الشيخ العلام المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى وغفر له. قال رحمه الله في الباب العاشر في من انتقد على جماعة التبليغ: جماعة التبليغ هي واحدة من الجماعات الدعوية الموجودة على الساحة، وقد تأسست في منتصف القرن الري أي القرن الماضي على يد المؤسس لها. وقد تأسست في منتصف القرن الرابع عشر الهجري أي القرن الماضي على يد المؤسس لها، وهو الشيخ محمد إلياس بن محمد إسماعيل الكندهلوي ترجمة المؤسس. ولد مؤسس هذه الجماعة وهو محمد إلياس عام 2300 بعد الألف، وحفظ القرآن وقرأ الكتب الستة في الحديث على المنهج الديابندي أو الديوبندي الحنفي مذهبا الأشعري. نعم الظاهر هكذا، الديوبندي. أحسن الله عليكم. على المنهج الديوبندي الحنفي مذهبا الأشعري الماتريدي عقيدة طريقة، والطرق التي عندهم أربع طرق، وهي أولا الطريقة النقشبندية. أعد. الطرق التي عندهم أربع الأشعري الماتريدي عقيدة، الصوفي طريقة. نعم، والطرق التي عندهم أربع طرق. نعم. سلامك الله. قال رحمه الله: والطرق التي عندهم أربع طرق، وهي أولا الطريقة النقشبندية، الثانية الطريقة السهروردية، ثالثا الطريقة القادرية، رابعا الطريقة الجشتية. الظاهر وقد أخذ الشيخ الظاهر أنها الجشتية، الطريقة الجشتية، الظاهر أنها هكذا بكسر الجيم. أحسن الله عليك. رابعا الطريقة الجشتية. وقد أخذ الشيخ محمد إلياس المذكور البيعة الصوفية على يد الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، ثم جددها بعد موت الشيخ رشيد على يد الشيخ أحمد السهرنفوري الذي أجازهم في المبايعة على النهج الصوفي المعروف، وكان يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد البدايوني، وفي المراقبة وفي المراقبة في المراقبة الجشتية. أحسن الله عليكم. وفي المراقبة الجشتية كان يجلس عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود أقام ودرس ودرس ومات في دلها سنة 63 بعد الألف. انتهى من كتابي. ومات في دلهي. ايوه دلهي. دلهي في دلهي. أحسن الله عليكم. ومات في دلهي سنة 63 بعد الألف. كلامه من كتاب حقيقة الدعوة إلى الله للشيخ سعد بن عبد الرحمن الحسين رحمة الله عليه بتصرف ظروف نشأتها. يرى الشيخ أبو الحسن وهذا الكتاب سيأتي أن شيخنا رحمه الله يعني يحث على قراءة هذا الكتاب واقتنائه، وهو من الكتب التي بيّنت منهج الإخوان ومنهج جماعة التبليغ، وذكر صاحب هذا الكتاب من انتقد عليه أو بعض من انتقد عليهم، وخاصة جماعة التبليغ، لأنه دخل مع هذه الجماعة ومكث معهم 8 سنوات فعرفهم معرفة تامة، وتكلم عنهم بحسب خبرته بهم. سيأتي إن شاء الله بيان في ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ظروف نشأتها. يرى الشيخ أبو الحسن الندوي أن الشيخ محمد إلياس لجأ إلى هذه الطريقة في الدعوة. الظاهر بالسكون الندوي. يرى الشيخ أبو الحسن الندوي الظاهر هكذا أن الشيخ محمد إلياس، طبعا هو يؤيد هذا، يؤيد محمد إلياس كما سيأتي بيان ذلك. نعم. أحسن الله عليك. قال يرى الشيخ أبو الحسن الندوي أن الشيخ محمد إلياس لجأ إلى هذه الطريقة في الدعوة حين أعيته السبل التقليدية في إصلاح أهل منطقته. وينقل الشيخ ميناء محمد أسلم عن ملفوظات إلياس لمحمد منظور النعماني قول الشيخ محمد إلياس نفسه أنه انكشف له على هذه الطريقة اللقية في روعه في المنام تفسير جديد. أنه انكشف له على هذه الطريقة، هذا حصل فيه تقطيع. أحسن الله عليكم. أنه انكشف له على هذه الطريقة بأن لقي في روعه بأن ألقي في روعه في المنام تفسير جديد لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم. أحسن الله عليكم. يقتضي الخروج للدعوة إلى الله فإنها لا تتحقق بالإقامة في مكان واحد بدليل قوله تعالى أخرجت، وأن الإيمان يزداد بالخروج بدليل قوله وتؤمنون بالله بعد قول للناس، وأن المراد بقوله أمة بعد قوله أخرجت للناس، وأن المراد بقوله أمة العرب، والمراد بقوله للناس العجم. ويلاحظ على هذا المقطع ما يلي: أولا، أن القرآن لا يفسر بالكشوفات والأحلام الصوفية التي يكون أغلبها بل كلها من وحي الشيطان. ثانيا، يظهر مما سبق أن مؤسس هذه الجماعة غارق في الصوفية من أخمصه إلى مشاشه، فهو أخذ بيعتين فيها وفتنا بطواغيتها وأمضى وقته في الجلوس على قبورهم. ثالثا أن مؤسس هذه الجماعة قبوري خرافي كمن قوله، وكان يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد إلى آخره. وذكر أن الثاني أنه كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود، عياذا بالله. فكيف يوجد الخير عند من يعكف على قبر من كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود؟ وإن عكوفه عند قبر من كانت تسيطر عليه هذه الفكرة لدليل واضح أنه يؤمن بها، ولو لم يكن يؤمن بها لما فعل ذلك. وما هي وحدة الوجود؟ نعم. وحدة الوجود، نعم، هنا في هذا الكتاب الذي أشار إليه شيخنا، وهو حقيقة الدعوة إلى الله تعالى وما اختصت به جزيرة العرب لمؤلفه رحمه الله تعالى الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحسن، وقد قدم لهذا الكتاب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، والشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العبود، والشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي. يقول الشيخ صالح السحيمي حفظه الله في مقدمته، قال أنه قد اطلع هذا الكتاب فألفيته كتابا نافعا جيدا وضع فيه النقاط على الحروف حيال موقف المسلم من جماعة التبليغ وجماعة أو حزب الإخوان المسلمين، والذين لهما انتشار واسع في هذا العصر. قال الأولى يعني جماعة التبليغ صوفية، نقشبندية، سهرة وردية، قادرية، تنتهي بأصحابها إلى البيعة على هذه الطريقة الرباعية وتحريف نصوص القرآن والسنة، لا سيما ما يتعلق منها بالجهاد، فقد حملوها على مجاهدة النفس في الدعوة التبليغية والخروج التبليغي والأسفار والسياحة التبليغية المبتدعة في الدين، ناهيك عما لديها من بدع أخرى وجهل مطبق بأبسط قواعد الإسلام والتنفير من العقيدة وأهلها والتحذير من العلم والعلماء والعمل للكسب والتحذير من العلم والعلماء والعمل للكسب بدعوى أن ذلك مشغلة عن الدعوة إلى الله، وهم يجهلون الأسس والأولويات التي لا بد من معرفتها قبل القيام بالدعوة. هكذا قال عن هذه الجماعة. ثم تكلم عن وهي جماعة الإخوان، وقال صوفية حصافية سياسية فكرية إلى آخره، وهذا قد مر معنا. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ما هي وحدة الوجود؟ وحدة الوجود فكرة إلحادية يؤمن بها زنادقة الصوفية، يتغنون بها في أشعارهم ويعبرون عنها في مقالاتهم، وأمامي الآن عدد كبير من عباراتهم الدالة على سخف عقولهم وسوء عقيدتهم على سخف عقولهم وسوء عقيدتهم وخط ما ينطوون عليه من الكفر القذر والزندقة الملحدة التي تقشعر القلوب من سماعها. نعم، أحسن الله عليكم. ويعف اللسان عن النطق بها وإسماعها ويتحرج الإنساتها، وقد قيل كفاك من شر سمعك. ويتحرج الإنسان من كتابتها، هذا حصل تقطيع فيه. أحسن الله عليكم. ويتحرج الإنسان من كتابتها وقد قيل كفاك من شر سماعه، لكن لا بد من كتابة شيء منها ليستدل به على ما وراه على ما وراءه. وللشيخ عبد الرحمن الوحيد ليستدل به على ما وراءه ليستدل به على ما وراءه. نعم، أحسن الله عليكم. ليستدل به على ما وراءه وللشيخ عبد الرحمن الوكيل أو الوكيل شيخنا الوكيل. لا الظاهر أنه الوكيل، هو الذي كنت أسمعه من بعض مشايخنا يقولون الوكيل، لكن لما رجعت وجدت أنه الوكيل. يعني لما ذكروا اللفظ في الوكيل قالوا أنه الوكيل بفتح الواو. نعم الوكيل وكسر الياء وكسر الكاف. أحسن الله عليكم. وللشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيس أنصار السنة بمصر سابقا كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة اقتنيته قبل سنوات، ولما قرأته هو كان رئيس هذه الجماعة أولا محمد حامد فقي رحمه الله، ثم بعد ذلك يعني عهد إليه بأن يكون هو رئيس لهذه الجماعة، فصار رئيسا لهذه الجماعة. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولما قرأته كتبت عليه هذه العبارة: وإني لأعد في عملي. رحمك الله يا عبد الرحمن، لقد سجلت حقا في هذا الكتاب، وكشفت ستر المفتعل على تلك الأصنام الجوفاء التي كانت وكشفت ستر المفتعل الستر المفتعل على تلك الأصنام الجوفاء التي كانت وما زالت بقايا تقذف أخبث الكفر وأقذره، وتزعم أنه عين التوحيد، وتضفي هالة من القداسة على قائليه الضلال، معتقدين فيهم أنهم أولياء الله في الوجود وخاصته من بين العباد، حتى بين الله أمرهم على يديك. انتهى. نعم بسم الله عليك. قال رحمه الله: وإني لأحث جميع طلاب العلم على اقتناء هذا الكتاب وقراءته، واسم هذا الكتاب هذه هي الصوفية. أيها القارئ الكريم، أرجو منك المعذرة إن رأيت هذا الكتاب هذه هي الصوفية. عبد الرحمن الوكيل تكلم فيها عن رموز من رموز الصوفية وأئمتها، وذكر شيئا مما قالوه من الكفر عياذا بالله تعالى. وهذا الكتاب يعني قد جعله في فصول، أو ذكر فيه فصولا، ومن ذلك تكلم عن زعمهم أن القرآن شرك، وزعمهم أن الدين شريعة وحقيقة، وتكلم عن إله ابن الفارض، وتكلم أيضا عن ابن الفارض أنه هو المعبود الأكبر، وتكلم أيضا عن مجون ابن الفارض، وأيضا تكلم عن مسألة وهي أن كل أنثى ذات إلهية، وكذلك تكلم عن سجود الملائكة لابن الفارض، ثم تكلم عن إله ابن عربي، يعني فيما يزعمه ويتصوره في ذهنه وما يذكره في كتاباته ومؤلفاته. ثم ذكر تصويبه لعبادة الأصنام، يعني ابن العربي. ثم أيضا ذكر أن الرب في زعم هؤلاء الصوفية أو غلاة الصوفية أن الرب إنسان كبير. ثم تكلم عن إله الجيلي أيضا، وتكلم أيضا عن فقر الإله الصوفي كما يزعم ابن عربي، ثم تكلم عن إله الجيلي وزعمه أنه الرب الأعظم يعني الجيلي، وتكلم بعد ذلك عن إله الغزالي إلى آخر ما كتب في هذا الكتاب، وقد فضح الصوفية وبين خطرهم على العقيدة السلفية وعلى منهج أهل السنة، بين خطرهم العظيم بل على الأمة كلها وعلى الناس جمعاء، والله المستعان. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أيها القارئ الكريم، أرجو منك المعذرة إن رأيت في هذه الكتابة ما يقرف مسامعك، ولربما أسال مدامعك من وصف الصوفية المارقة للرب جل وعلا أنه حل في مخلوقاته أو اتحد بها جل ربي وعز وتقدس وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الشيخ عبد الرحمن وكيل رحمه الله أسكنه فسيح جناته في كتابه: هذه هي الصوفية، آلهة الصوفية. ثم قال: يفتري الصوفية أنهم الذين يعرفون الله معرفة لا يمس يقينها ريب، ولا يشوب جلال الحق فيها شبه ويصير شبهة، ولا يشوب جلال ولا يشوب جلال الحق فيها شبهة، ويصمون المسلمين بعمى البصيرة وعمه العقل وخطل الفكر وجمود العاطفة وفساد الذوق وخمود جذوة الحياة في الشعور والإغراق العميق السحيق في المادية الصماء والجمود الأحمق على عبادة التأريخ وما دعواهم. فما الرب الذي يعبدونه؟ وإذا شئت إحكام الدقة فسلهم: ما الرب الذي اختلقوه ثم عبدوه؟ نعم. حسن الله عليكم. هذا هو بالنص هكذا من كتاب عبد الرحمن الوكيل أو الوكيل، هذه هي الصوفية، بالنص من هذا الكتاب نقله شيخنا بالنص. نعم. ثم قال: ناشدتك الله، هذا أيضا كلام عبد الرحمن الوكيل، ناشدتك الله إن مسك فيما أقول وهم وريبة أو فتنتك منهم عن الحق غزل أو فتنتك منهم عن الحق غزل ابتسامة أو ترنيمة عاشقة بتسبيحة أو دعاء، ناشدتك الله إلا ما قرأت شيئا من كتبهم لتعرف رب الصوفية الأعظم. اقرأ. نعم. أحسن الله عليكم. اقرأ من الفتوحات أو الفصوص أو ترجمان الأشواق أو عنقاء المغرب أو مواقع النجوم، وكلها لابن عربي. واقرأ من الإنسان الكامل للجيل. اقرأ من ظاهر من الإنسان، واقرأ من الإنسان الكامل للجيل. من الإنسان الكامل للجيل. واقرأ من تائية ابن الفارض. واقرأ من الطبقات والجواهر والكبريت الأحمر للشعراني. واقرأ من الإبريز للدباغي والجواهر والرماح للدباغ. أحسن الله. والجواهر والرماح للتيجاني وروض القلوب والمستطاب لحسن رضوان. ثم اقبل اقرأ حتى مجموع الأوراد التي يتعبدون بها. انتظر. والجواهر والرماح للتيجاني وروض القلوب المستطاب، ما في واو، وروض القلوب المستطاب لحسن رضوان، بل اقرأ حتى التي يتعبدون بها الآن ودلائل الخيرات وأحزاب الكهنة منهم في العشايا والأسحار. إن الصوفية تنعت ابن عربي بأنه الشيخ الأكبر. نعم. أحسن الله عليكم. إن الصوفية تنعت ابن عربي بأنه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، وتخر له ساجدة، والجيلي بأنه وتخر له ساجدة والجيلي بأنه العارف الرباني والمعدن الصمداني وابن الفارض وابن الفارض بأنه سلطان العاشقين والشعراني بأنه الهيكل الصمداني والقطب الرباني. فما أدعوك إذن إلى كتبي تنقم منها الصوفية دلائل الحق وإشراق الهدى. فما أدعوك إذن إلى كتب تنقم منها الصوفية دلائل الحق وإشراق الهدى، كتب تقدسها الصوفية على اختلاف نوازعهم وتباين أهوائهم ويجلونها، ولا أعد الصدق إن قلت يعبدونها ويرونها الأفق الأسمى لنور التوحيد والمنبع السلسال لفيوض الربانية. فإذا قرأت شيئا من تلك الكتب فتدبر بعده آية واحدة من كتاب الله، واقذف بنور الحق الإلهي على دياجير الباطل الصوفي، وثمة يروعك ويستفز الغضاب الثوائر من لعناتك أن تجد الصوفية تدين برب يتجسد في أحقر الصور وتتعين هويته وإنيته في أنتن الجيف، وتتمثل حقيقة الوجودية صور أوهام في الذهن الكليل وظنون حيرة في الكفر الضليل وتهاويل أسطورية في الخيال. نعم، ألم تؤله الصوفية في دين كاهنها التلمساني رمة كلب تقزز من صديدها الدود؟ نعم، أكمل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ثم بعد ذلك يقول عبد الرحمن الوكيل رحمه الله: إله ابن الفارض هو مؤمن ببدعة الوحدة، أي وحدة الوجود، وسميها بما شئت بصيرورة العبد ربا، والمخلوق خالقا، إلى أن تؤمنون بأن الرب الصوفي. يعني هذا هو حقيقة هذه الوحدة التي يقولونها وحدة الوجود، هذه حقيقتها، وهي أن الإنسان أو العبد يصير ربا والمخلوق يصير خالقا، هذه حقيقة هذه العقيدة وحدة الوجود. نعم، سلام الله عليكم. قال رحمه الله: إلى أن قال يؤمنون بأن الرب الصوفي تعين بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله بصور مادية أو ذهنية، فكان حيوانا وجمادا وإنسا وجنا وأصناما وأوثانا، وكان وهما وظنا، وكانت صفاته وأسماؤه وأفعاله عين ما لتلك الأشياء من صفات وأسماء وأفعال، لأنها هو في ماهيته ووجوده. وكانت صفاته وأسماؤه وأفعاله عين ما لتلك الأشياء من صفات وأسماء وأفعال، لأنها هي هو في ماهيته ووجوده المطلق أو المقيد، وكل ما يقترفه البغاة وما تنهش الضاريات من لحوم وتعرق من عظام فهو فعل الرب الصوفي وخطيئته وجرمه، إلى أن قال: وتدبر ما سأنقل لك عن ابن الفارض في تائيته فلعله يزول عجبك ويفيء غضبك. يقول يعني هذا الذي نقلته لك لا تتعجب منه، اسمع ما سأقوله لك الآن وما سأنقله عن ابن الفارض في تائيته. نعم، يقول: جلت في تجليها، هنا عندنا الشيخ ضبطها: جلت في تجليها الوجود لناظري. في الكتاب الذي رجعت إليه بدون تشديد جلت في تجليها الوجود لناظري، ففي كل مرئي أراها برؤيتي. نعم نعم قال جلت في تجليها الوجود لناظري، ففي كل مرئي أراها برؤيتي، وأشهد غيبي إذ بدت فوجدتني هنالك إياها بجلوتي خلوتي، ففي الصحو بعد المحو. الظاهر وأشهدت غيبي إذ بدت فوجدتني هنالك إياها بجلوتي. وأشهدت غيبي إذ بدت فوجدتني هنالك إياها بجلوتي خلوتي. نعم، بيد أنه لا باقي بيت، ففي الصحو بعد المحو لم أك غيرها، وذاتي بذاتي إذا تجلت تجلتي، إلى أن قال فإن دعيت كنت المجيب، وإن أكن منادا أجابت من دعاني ولبتي. هنا في الكتاب فإن دعيت، والظاهر أنه فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن، يعني إذا دعي الله عز وجل فإن المجيب الذي يجيب الداعي هو هذا ابن الفارض. قال فإن دعيت أجيب، وإن أكن منادا أجابت من دعاني ولبتي. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله، يقول عبد الرحمن الوكيل رحمه الله: إن دعا الله أجاب الله. إن دعي الله أجاب ابن الفارض، لأنه عينه، يعني أنه عين الله تعالى، الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. نعم، يقول إن دعي الله أجاب ابن الفارض. نعم حسن الله عليكم. يقول عبد الرحمن الوكيل رحمه الله: إن دعي الله أجاب ابن الفارض، لأنه عينه، وإن دعا ابن الفارض لب الله، لأنه اسمه ومسماه، إلى أن وإن دعي وإن دعي وإن دعي ابن الفارض لب الله، يعني أجابه، يعني من دعي، إذا دعي ابن الفارض فإن الله يجيب من دعا ابن الفارض تعالى الله عز وجل. قال وإن دعي ابن الفارض لب الله، لأنه اسمه ومسماه، إلى أن قال ولا فلك إلا ومن نور باطني. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ولا فلك إلا ومن نور باطني، به ملك يهدي الهدى بمشيئتي، ولا قطر إلا حل من فيض ظاهري، به قطرة عنها السحائب سحت. به قطرة به قطرة عنها السحائب سحت، ولا قطر، هذا يعني جعله كل قطر. قال ولا قطر إلا حل من فيض ظاهري، به قطرة عنها السحائب سحتي. ولولاي لم يوجد وجود ولم يكن، شهود ولم تعهد عهود بذمتي، فلا حي إلا من حياتي حياته، وطوع مرادي كل نفس مريدتي تعالى الله عز وجل. يعني هذا كلام لا يتفوه به مسلم أبدا، لا يتفوه به عبد لله عز وجل، فضلا عن أن يكون مسلم. نعم، يقول إن كل نفس أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: يقول إن كل نفس استمدت حياتها من حياة ابن الفارض لأنه هو الله عليه لعنات الله المتتابعة. ثم يقول ابن عربي: أما الطاغوت الأكبر فقد افترى للصوفية رب. ثم يقول إله ابن العربي. الشيخ أحمد رحمه الله يعني يأخذ من هذا الكتاب بعض المواضع، وإلا فإن عبد الله الوكيل قد تكلم أيضا هنا عن عبادة الأنوثة، قال: ولست أدري، لم يعزم الصوفية دائما بنعوت المرأة، ولست أدري لما يغرم الصوفية دائما بنعوت المرأة يحملونها على ربهم، فيزعمون أن ربهم يتجلى غزلي الجمال في صورة أنثى عاشقة إلى آخره. يعني كلام تمجه الأسماع ولا يمكن لبشر أن يتلفظ به، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ثم تكلم أيضا يقول: لمن كان سجود الملائكة. يقول: ولا يمل ابن الفارض من تكرار إفكه الوثني، يزعم فيه أنه هو الله، فيضيف إليه أنه عين رسل الله أيضا، وعين آدم الأب الأول للبشرية، وعين الملائكة الذين سجدوا لآدم، إلى آخر ما قال. ثم تكلم عن ربوبيته كل شيء، تكلم عن إله ابن عربي، وهذا الذي ذكره شيخنا هنا. قال: ثم يقول إله ابن العربي، إله ابن عربي، أنا أخطأت. ثم يقول إله ابن عربي، يعني الصوفي الملحد، بخلاف ابن العربي الفقيه المالكي رحمه الله. نعم. ثم يقول: حسن الله عليكم. ثم يقول إله ابن عربي: أما الطاغوت الأكبر فقد افترى للصوفية ربا عجيبا يجمع بين متواترين. أما هذا الطاغوت الأكبر، حسن الله عليكم. أما هذا الطاغوت الأكبر فقد افترى للصوفية ربا عجيبا يجمع بين النقيضين المتواترين في ذاته وبين الحقيقيتين في صفاته، فهو الوجود الحق وهو العدم الصادف. يقول يجمع بين النقيضين المتوترين في ذاته وبين الحقيقتين في صفاته، فهو الوجود الحق وهو العدم الصرف، وهو الخلاق وهو المخلوق، وهو عين كل كائن وصفاته، وعين صفات كل موجود وكل معدوم، هو الحق الكريم والباطل اللئيم، هو الفكرة العبقرية والخرافة الحمقى، هو الخلق والوهم الذاهل والخيال الحيران والمستحيل الذي لا يتصور فيه العقل أبدا، إلى أن قال: هو المؤمن وهو الكافر، هو الموحد الخالص التوحيد، وهو المشرك الأصم الوثنية، هو الجماد الغليظ والحيوان ذو المشاعر المرهفة والحساسية المتوقدة، هو الملاك الساجد تحت العرش، وهو الشيطان الذي يصرخ في سقر، هو القديس الناسك يذوب دمعه في دموع التسابيح، وهو العربيد يضج المأخور من بغي خطاياه. قال: ولا أريد أن أطيل عليك، انظر، هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل. طبعا هو تكلم كلاما طويلا في صف عن إله ابن عربي، ثم قال: ربوبية كل شيء، واسمع إليه يؤكد لك أن كل شيء هو الله سبحانه، سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها، إن العارف من يرى الحق الله في كل شيء، بل يراه عين كل شيء، إلى آخر كلامه. ثم قال: الرب إنسان كبير، واسمع إليه يحكم على ربه بأنه يجب أن يوصف بما يوصف به الخلق حتى بما فيهم من نقص وعجز وحمق وجهالة، ويحد بما يحد به كل كائن على حدة، إلى آخر كلامه أيضا. وله كذا، نعم. قال شيخنا ثم يقول، أي يقول عبد الرحمن الوكيل: الرب هو صور العالم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ثم يقول: الرب هو صور العالم، أي في عقيدة ابن عربي، واسمع إليه يؤكد لك أن ربه كل ما ترى من صور العالم، هي ظاهر الحق إذ هو الظاهر، وهو باطنها إذ هو الباطن، وهو الأول إذ كان لا وهي، وهو الآخر إذا كان عينها، إلى انتهى كلامه. إذ كان عينها، انتهى كلامه الفصوص. ثم قال: التجسد في النساء. وإليك نصا واحدا من نصوصه يكشف لك. هو يقول هنا عبد الرحمن الوكيل بعد ذلك: إذ كان عينها عند ظهورها. قال: وتدبر تعريف ابن عربي لربه بقوله: هو عين ما ظهر، وهو عين ما بطن في حال ظهوره، وما ثم من يراه غيره، وما ثم من يبطن عنه، فهو ظاهر لنفسه باطن عنه، وهو المسمى أنا سيد الخراز كذا. يقول: هو أحمد بن عيسى ممن تكلم في الفناء الصوفي، توفي 79 و200. قال: وهو المسمى أبا سعيد الخراز، وغير ذلك من أسماء المرئيات. والعارف الحق بالله عند ابن عربي هو من يرى سريان الحق، يعني الله، في الصور الطبيعية والعنصرية، وما بقيت له صورة إلا ويرى عين الحق فيها، إلى آخره. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ثم قال: التجسد في النساء. وإليك نصا واحدا من نصوصه يكشف لك عن مدى إيغار ابن عربي في عبادة الأنثى. ولما أحب الرجل المرأة طلب الوصلة، أي غاية الوصلة التي تكون في المحبة، فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم من وصلة النكاح. ولهذا تعم الشهوة أجزاءه كلها، ولذلك أمر بالاغتسال منه، فعمت الطهارة كما عم الفناء فيها عند حصول الشهوة. فإن الحق غير على عبده أن يعتقد وأن يلتذ بغيره، فطهره فإن الحق عبده، يعني فإن الله عز وجل غير على عبده. نعم. حسنا الله عليكم. أن يعتقد وأن يلتذ بغيره، فطهره بالغسل ليرجع بالنظر إليه في من فنى فيه، إذ لا يكون إلا ذلك. فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة كان مشهودا في منفعل، وإذا شاهده في نفسه من حيث ظهور المرأة عنه شاهده في فاعل، وإذا شاهده في نفسه من غير استحضار صور ما تكون كان شهوده في منفعل عن الحق بلا واسطة. فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل، لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل بلا واسطة. فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل، لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل. انتهى الفصوص. ثم قال: نعم، لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل، انتهى من الفصوص. نعم. بسم الله عليك. ثم قال: فقر الإله الصوفي إلى الخلق. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. غير أن الصوفية تؤمن بإله فقير إلى الخلق، فقير إليهم في وجوده، فقير إليهم في علمه، فقير إليهم في بقائه، فقير إليهم في طعامه وشرابه، فقير إليهم في كل شيء. يهب له الظهور بعد الخفاء والوجود بعد العدم، ويحول بينهم وبين الفناء. يقول ابن عربي: أعد من قوله: غير أن الصوفية تؤمن بإله فقير إلى الخلق. صلى الله عليه وسلم. أن الصوفية تؤمن بإله فقير إلى الخلق، فقير إليهم في وجوده، فقير إليهم في علمه، فقير إليهم في بقائه، فقير إليهم في طعامه وشرابه، فقير إليهم في كل شيء. يهب له الظهور بعد الخفاء والوجود يهب بعد يهب يهب له أحسن الله عليكم يهب له الظهور بعد الخفاء والوجود بعد العدم، ويحول بينهم وبين الفناء. يهب له الظهور بعد الخفاء والوجود بعد العدم، ويحول بينهم وبين الفناء. يقول ابن عربي: نعم، أحسن الله عليكم. يقول ابن عربي: فوجودنا وجوده، ونحن مفتقرون إليه من حيث وجودنا، وهو مفتقر إلينا من حيث ظهوره لنفسه. يقول: فأنت غذاؤه بالأحكام، وهو غذاؤك بالوجود، فتعين عليه ما تعين عليك، والأمر منه إليك ومنك إليه، غير أنك تسمى مكلفا، وما كلفك إلا بما قلت له: كلفني بحالك، وما أنت عليه ولا يسمى مكلفا فيحمدني وأحمده. وبما أنت نعم، أحسن الله عليك. وبما أنت عليه ولا يسمى مكلفا فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده. ثم ذكر عن الجيل وادعائه الربوبية العظمى، حيث يقول: فمهما ترى من معدن ونباته. لعلنا نقف هنا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، قد تجاوزنا الساعة أو قريبا من الساعة. نعم، نقف هنا. هذا لتعرفوا حقيقة الصوفية وخبث هؤلاء الصوفية، وأن كل من انتسب إلى هؤلاء الصوفية فإنه لا شك أنه يمجد هؤلاء ويعظم هؤلاء. لا شك أن هذا ظاهر في بطلان ما هم عليه من دعوة في زعمهم إلى منهج الحق، كما زعم الإخوان وزعم أيضا جماعة التبليغ. لا شك أن الذين ينتسبون إلى الصوفية دعوتهم باطلة، وهذا ظاهر مما قرأناه الآن وسمعناه في هذا المقطع وهذه المقاطع التي مرت معنا، والله المستعان. نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم والمسلمين من هذه المناهج الفاسدة، ونسأله جل وعلا أن يجنبنا طريق هؤلاء الصوفية، ونسأله جل وعلا أن يثبتنا على التوحيد والسنة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا ومن له حق علينا والمسلمين. صارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع الله قدركم. الله يحفظ شيخنا. آمين آمين آمين.